أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَا

صدق الله.